أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حكمة اليوم: يقولون الأمر يبدأ عند ربك وينتهي عند ربك، فلا تجعل الأسباب تنسيك رب الأرباب. الأمر يبدأ عند ربك وينتهي عند ربك، فلا تجعل الأسباب تنسيك رب الأسباب. ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو محكوم بإرادة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء تحت سمع وبصر الله عز وجل، صغر هذا الأمر أو كبر. الله تعالى يقول في القرآن: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تبارك وتعالى هو على كل شيء قدير، وعلى كل شيء وكيل، وبكل شيء عليم، وبكل شيء بصير، وبكل شيء محيط. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يعني هذه المسألة مسألة عقدية إيمانية ينبغي أن يفهمها الإنسان فهما جيدا. وترسخ هذه المسألة في حس الإنسان يجعله لا ينظر إلى الأشياء من الجانب المشاهد فقط، إنما ينفذ إلى الجانب الذي وراء ذلك، فيقول لك: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تنسيه الأسباب، لا تنسيه رب الأسباب. فدائما ينفذ من وراء العالم المشاهدة إلى عالم الغيب، إلى أن وراء كل مسألة من المسائل إرادة إلهية هي التي تحرك، وهي التي تقول، وهي التي تأمر، وهي التي تنهى. وكما تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. في ضوء هذه المعاني بنفسر بعض الأحداث اللي احنا بنعاصرها، مسألة الحرائق والأشياء التي نقرأ عنها ونسمع عنها من قرابة 10 أيام في منطقة في أمريكا، لوس أنجلوس، كلنا سمعنا وكلنا شفنا وما إلى ذلك. يعني بعض الناس بيتخيل أن المسألة مجرد يعني تغير مناخي، مجرد شيء عادي، ولكن الأشياء العادية بتتقبل. لما يكون مثلا بيت احترق، ولا لما يكون مثلا غيط، ولا لما يكون مثلا حاجة تعطلت، إنما أن يكون الأمر عام وكثير وتعجز عنه قدرة البشر، ويعم مساحات فوق ما يتخيل الإنسان. دي بقى في الحكاية دي بقى ما جيش تقول إيه الطبيعة وما الطبيعة، ما تعملش زي قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يبقى تنظر إلى إيه؟ إلى أسباب الله سبحانه وتعالى، إلى أسباب الله عز وجل. عندك مثلا في غزوة الأحزاب، ربنا سبحانه وتعالى أرسل على هؤلاء الكفار والمشركين والمتحزبين، أرسل عليهم ريحا. فبعضنا ممكن يقولك: آه ريح، حظك يعني كده، جت ضربة من غير رمية من غير رامي. لكن ربنا يسجل هذا: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وبسبب الريح هذه ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فانظر إلى المسألة، إن ممكن ربنا يرسل آيات، آيات مش مجرد أحداث عادية اعتادها الناس، إنما ممكن تبقى فيها إيه آيات. زي مثلا ما حدث مع قوم فرعون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه لو نظرت إليها بهذه النظرة تعتبر ما حدث آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وانظر إليها بقى بالملابسات المكان والزمان والأحداث المرافقة لها، تجد إن الأمور كلها خارج نطاق البشر خالص. يعني مثلا اختيار المنطقة، اختيار هذا المكان، ده بالنسبة لأمريكا ده المتنفس، أو هو ده الرئة، أو هو ده مظهر الحضارة ومظهر التقدم اللي يعني لا يقاس عليه غيره. ها لو المسألة مسألة عادية في بيوت عادية، ولا في مسألة لا ينظر إليها، ما حدش ياخد باله، يقول لك يا عمي بركة جامع نجت منك. لكن تأتي في أغلى وأثمن وأقوى منطقة الكل بينظر إليها والكل بيتطلع إليها، ويحدث فيها مثل هذا. فاختيار المكان له حكمة. ترتيب الأمور لما تنظر إلى أن هذه الأماكن كان بينزل عليها أمطار بصفة مستمرة، فيصيبها قحط ويصيبها جفاف لفترة طويلة، أدت إلى أن الأشجار تيبس، وإلى أن الأوراق تتساقط، وإلى أن كذا وكذا وكذا في وقت ما غير طبيعي. أيضا حتى مصادر المياه التي كان يمكن الاستعانة بها حصل فيها ممكن نوع من الجفاف ونوع من قلة وندرة المياه. ثم بعد ذلك تأتي الحرائق في موسم غير الموسم المعتاد. في كل الأيام اللي كانت بتيجي قبل كده كانت بتيجي في شهر 6 وفي شهر 7، لكن هذه جاءت في شهر 1 على سبيل المثال. فاختيار المكان واختيار التوقيت، اختيار التوقيت أيضا، إنه ما بين انتقال حكومة ديمقراطية إلى حكومة جمهورية، وانت عارف ده كان بيعمل إيه وده هيعمل إيه. اللي فات عمل وقدم وحرق ودمر وساعد أعداء الله سبحانه وتعالى، والتاني جاي بيقول أنا مش بقول أنا هحرق أكتر، ده أنا جاي أكتر من كده. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يجيبها لك في وقت ده بيسلم لده، فده يرى نتيجة عمله، وهذا يرى نتيجة ما ينوي أن يعمله في المستقبل. تعالى إلى مقاومة البشر، يقول لك قد إيه استطاعوا أن يحتووا هذه النيران، قد إيه؟ يقول لك 12-13% 14% حاجة، مع أنه أساطيل ودول وولايات كثيرة حاولت أن تساعد وتقدم كل ألوان المساعدة، ومع ذلك المسألة خرجت عن السيطرة، ولا تزال المسألة إلى يومنا هذا. فأنت عندما تنظر إلى حدث كهذا تعتبره آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله. لا تقول بقى لها طبيعة، ولا تقول دي كوارث مش يعني إنها اختلال في المناخ ولا إنه كذا أو كذا، لا، انظر إلى المسألة نظرة أبعد من هذا، واعتبر إن ما حدث آية من آيات الله سبحانه وتعالى يذكرنا بها. وفي القرآن الكريم إشارات إلى مثل هذا، لما ربنا أهلك قوم عاد يقول لك إيه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقبل عاد قوم نوح، يبقى قوم نوح قوم عاد قوم ثمود وقوم لوط، كل دول بعديها مباشرة يقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من معتبر. ها دي إشارة إلى أنه ما تمرش على الأحداث مرورا مقطوعا عن أسباب الله سبحانه وتعالى. وفي آيات سورة الشعراء اقرأ كده قصة سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا لوط، سيدنا شعيب، كل السور دي بعد ما بيجيب اللي حصل لهم يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فقال لك إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية. فلا تنظر إلى المسألة إلا من هذه الزاوية، وده يدي لك بعد بقى، أنت مش بعيد عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ما في أحد في مأمن إطلاقا. يعني لو تنظر إلى موقع لوس أنجلوس كمنطقة تقع في أقصى غرب الأرض وعلى المحيط الهادي والدنيا سخاء ورخاء وما إليك، ما كان يخطر على واحد إن ممكن يحصل في المكان ده. وذلك الأغنياء والفنانين والسينما وكذا وكذا، مركز كله في هذا المكان، فما فيش حد بعيد عن أن تطاله يد الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد، لا أحد يستطيع أن يكون بمنأى من إرادة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ من ذا الذي يعصمكم من الله؟ لا أحد، لا أحد. ها؟ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، لا يرد بأسه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى يبقى لا يرد بأس الله سبحانه وتعالى. ها؟ وفي آيات سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، قال لهم في بعد كده قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ها؟ فتتعلم من كده إنك ابقى على حذر، ما تظنش إن يد الله بعيدة عنك، زي ما أصاب الدول وهم في منتهى الأمن ومنتهى اليسر. واسمع القرآن، أفأمنوا مكر الله، ها، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقبلها، ها، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ده درس، درس قاسي ودرس شديد لك ولكل إنسان يرى نفسه بعيدا عن قدرة الله وإرادة الله وانتقام الله سبحانه وتعالى. درس أيضا لينا إحنا، إنه ما يصيب المسلمين من ضر وما حدث لهم من حرق وقتل وتشريد وكذا وكذا وكذا، ربنا ما يعني لا ينسى هؤلاء، ولا ينسى دعاء الداعين، ولا ينسى استغاثة المستغيثين، ولا ينسى هؤلاء. فيرسل الله سبحانه وتعالى في خلال أيام ولا سويعات، حتى اللي كان اللي حصل خلال سنة وشوية، ها، سنة وأربع شهور ولا زيادة، ربنا سبحانه وتعالى يأتي في لحظات في أيام تبص تلاقي الدنيا اتغيرت تماما، كأن لم تغنى بالأمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. والناس كان يجيب لك صورة غزة، يجيب لك بجنبها صورة اللي بيحصل في لوس أنجلوس. فالشاهد أنه ما انتش بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل لا يترك الكون للناس تعمل فيه ما شاءت أبدا، إنما يد الله تعمل، إنما إرادة الله تعالى تنفذ، إنما نصر الله تعالى لأهل الإيمان ها قائم، إنما انتقام الله تعالى من أي ظالم ومن أي إنسان جار على حقوق العباد، ربنا سبحانه وتعالى لن يدعه يمضي دون أن يأخذ عقابه. وإذا كان هناك من وقع عليه هذا البلاء وهو ملوش يعني يد في الموضوع، ولا كان بأيد لا يهود ولا بأيد انتقام من هؤلاء الناس، وبيأمر بأن يفعل معهم كذا وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ها انه يغزو جيش الكعبة، فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف بأولهم واخرهم، قال يخسف بأولهم واخرهم وفيهم اسواقهم وما ليس منهم، في ناس ما لهاش في الموضوع، قال يخسف بأولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. فاذا كان قد اصاب الناس شيء في هذا المقام وهم براء ولا ذنب لهم، فربنا سبحانه وتعالى لن يظلمهم، وإنما هو أخذ عزيز، أخذ العزيز المقتدر سبحانه وتعالى إذا أراد. وبعدين كونه زي ما قلت اختار هذه المنطقة لمكانتها وتاريخها وكذا وكذا، ليها حكمة، ويبقى التوقيت، ويبقى اختار المكان، ويبقى ملائمة الظروف. النهاردة يقول لك رياح جافة طالعة كمان لسه، يعني حتى هذه اللحظة بيتكلموا عن انه فيه تاني وتالت ورابع، فايه اللي هيحصل بعد كده؟ لسه من شويه، من كام شهر كده عصير يعني دمرت ولايه من الولايات اسمها فلوريدا، وتكلفت المسألة كثيرا من الأرواح وكثيرا من الأموال وما إلى ذلك، وجات النهاردة ليش أنجلش، بكرة هيحصل إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فنرجع نقول بقى الكلمتين اللي قلناهم، الأمر يبدأ عند ربك وينتهي عند ربك، فلا تجعل الأسباب تنسيك رب الأسباب. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم فقينا في ديننا وبصرنا بعبنا وكلنا خير معين وخير نصير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، فرج كرب المسلمين في كل مكان، أطعم جائعهم واكس عاريهم واسق ظمأهم وارحم شهداءهم وداوي مرضاهم وجرحاهم، واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.